الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وليوث العدى بأبيه وأمي، أما بعد، فهذه سلسلة جديدة بإذن الله تعالى عزمت فيها على التعليق والشرح لكتاب الداء والدواء للإمام القيم ابن القيم رحمه الله تعالى. والله أسأل في صدرها أن يجعلها لآخرتي ولآخرتكم، وأن يتقبلها منا، وأن يجعلها هداية لنا إلى الصراط المستقيم. لا أخفيكم أنني أتوجس في نفسي خيفة من الاقتراب من الإمام ابن القيم رحمه الله، فهو إمام أعجوبة، عقله موسوعي حي، وأمثال هؤلاء أنت تخشى أن تقترب منهم ومن مؤلفاتهم. لماذا؟ لأنك تخشى أن تفسد ما أثمروه. هذه العقول الحية إذا وضعت عليها حاشية مفسدة أفسدت رونق الكلام، أزالت جماله ورهبته التي توضع في النفوس. لذلك ينبغي أن يكون الاقتراب من أمثال هؤلاء بحذر، وأن تسأل الله جل وعلا التوفيق فيما تأتي وفيما تذر. أهمية الموضوع: كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم كتاب قائم على تهذيب النفس وتقويمها من الرواسب التي تتعلق بها، بل إنك ستعجب أن هذا الكتاب كله قائم على إجابة على سؤال وجه إلى هذا الشيخ العظيم. سؤال واحد أيها النبلاء وجه إلى الإمام ابن القيم رحمه الله فأجاب بكتاب، وهذا يكفيك في أنني قلت في حقه أنه إنسان وعالم موسوعي ضخم. سؤال سئله من رجل ابتلي ببلية وبداء لا يستطيع أن ينفك وأن يتخلص منه، وهو داء العشق، والعشق هذا قاتل وذابح للقلب، لأن العشق نوع كبير بل هو أعلى وأرقى درجات التعلق، فإذا تملك من القلب ضيع صاحبه، سواء كان هذا التعلق والعشق بمال، بامرأة، بذهب، بوجاهة، بأمر من أمور الدنيا بعامة. إذن فالتعلق الشديد يفسد القلب. فأجاب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بكتاب كامل، وأنا أنصح كل نبي أن يقرأ هذا الكتاب أو أن يسمعه. لو لم نخرج من هذه السلسلة المباركة فقط بأنك تسمع كلام الإمام ابن القيم لكفاك. دعك من الحاشية التي سأضعها، ففيها من الضعف ما فيها، وفيها من العوج ما فيها، لا تلتفت إلى كلامي وحاشيتي، ولكن التفت إلى قيمة كلام الإمام ابن القيم، فهو حياة للقلوب. العجيب في الإمام ابن القيم كما سيأتي في ترجمته أنه رجل عرف الغاية التي من أجلها خلق، لذلك كرث جهوده كلها من أجله. هذا الرجل لو نظرت في مؤلفاته ومصنفاته التي تركها عرفت أنه دل على نفسه في حياته وبعد موته، وإنما يدل على الرجل بعلمه، لا يدل عليك بما تركت من ذهب وفضة ومال، لا، هذا ينتفع به أقرب الناس إليك، وأما الأمة ففي غنى عنه، إنما يدل عليك علمه. وهذا الرجل قد دل على نفسه بتوفيق من الله عجيب. لو فقط أحصيت لكم الكتب والحديث عن الكتب التي خلفها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى احتاج ذلك إلى أكثر من محاضرة. ترك لنا الكافية الشافية، عدة الصابرين، مفتاح دار السعادة، النونية، الداء والدواء، بدائع الفوائد، الفوائد، وغير هذا كثير في كل المجالات الشرعية وفي العلوم المختلفة. ضرب بسهم في الحديث تهذيب سنن أبي داود، في التزكية والأخلاق حدث ولا حرج، في تفسير القرآن انظر إلى اختيارات ابن القيم رحمه الله في التفسير، أعجوبة. وهذا إنما أقوله في صدر هذه السلسلة المباركة لأبين لكم أيها الأفاضل أننا جئنا إلى هذه الدنيا لتغذية الأبدان ولتغذية العقول والقلوب، والناس يتفاوتون في ذلك. هذا الرجل اعتنى بتغذية عقله وقلبه أكثر من عنايته بتغذية بدنه، والحال عندنا مختلف إلا من رحم ربك. نحن نجتهد أيما اجتهاد في غذاء البدن، وأما الاعتكاف على غذاء الروح، غذاء القلب، غذاء العقل، فلا يفوز بها إلا كل نبيل حريص على قدر عمره ووقته. لماذا هذا الموضوع وهذا الفن في هذه الآونة من الزمان؟ السلوك الصحيح وتزكية النفس دليل على صحة معتقدك، وهذا هو الذي حرك لتناول هذا الأمر. أي سلوك في الظاهر عنوان لما في الباطن، فإن رأيت منك وإن رأيت مني صلاحا في الظاهر هذا دليل على صحة المعتقد والإيمان بالله، وإن رأيت اعوجاجا مني أو رأيت ذلك منك دل ذلك على نقصان الإيمان. إذن فهناك ارتباط وثيق يؤكد لنا أهمية تناول هذا الموضوع بين السلوك الظاهر واعتقاد الباطن. هناك تلازم أيها النبلاء بين عقيدتك وما استقر في قلبك وبين السلوك الذي يظهر عليك. والدين قائم على ثلاثة ركائز أو على ثلاث ركائز. الركيزة الأولى الجانب الاعتقادي وهو ما استقر في القلب، الإيمان بالله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والرسل والكتب، وهذا ينبغي على الإنسان أن يكون على دراية به. والجانب التعبدي التشريعي، الصلاة، الصيام، الحج، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حج بيته، الجانب التشريعي. ثم الجانب الثالث الذي نغفل عنه كثيرا إلا من رحم ربك وهو الجانب الأخلاقي التزكوي الذي يهذب النفس. وأكبر بلية أن يظن الإنسان أن هناك انفكاكا بين هذه الجهات، لا والله، الاعتقاد متصل بالتشريع والتشريع متصل بالأخلاق والاعتقاد متصل بالأخلاق متلاحمة. لا يمكن أبدا أن ترى إنسانا مستقيم الظاهر، ولا أقصد باستقامة الظاهر مجرد الصورة، لا، هذه يحسنها كل إنسان، وإنما ترى صلاحا في نطقه وفي فعله وفي جوارحه، لا يمكن أبدا إلا أن يكون دليلا على صلاح باطنه. هذا اعتقاده صحيح حتى ولو زل في بعض المسائل يرجى الخير منه لشدة الارتباط والاتصال بين صلاح الباطن وصلاح الظاهر. ولما كان الأمر ذلك على هذا النحو وضع النبي صلى الله عليه وسلم وأجر الثواب على العناية بسلوك الإنسان، فقال ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. إذن إذا أردنا أن نصحح مسارنا فعلينا بحسن الخلق. قد تصلي قيام الليل وقد أصلي، لكن هذا نفعه لمن؟ لذاتي. أنت لا تنتفع به. متى تنتفع بقيامي أنا من الليل ومتى أنتفع بصيامك أنت من النهار؟ في المعاملات، تأتي المعاملات لتغربل. فإذا رأيت منك النطق الحسن والقول الحسن والابتسامة الطيبة والبذل والإغاثة وحسن العهد، عرفت أن صلاتك قد أثرت في نفسك أولا ثم في من حولك، وهذا ملمح في غاية الخطورة. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دليلا على صحة معتقد الإنسان، فحثه وشجعه على مزيد من ذلك. ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. والإمام ابن القيم الذي نتكلم عنه له كلمة ماتعة في هذا الباب، قال الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. هذه أول كلمة أطلقها لك فقط من ابن القيم، وإلا سيأتي معنا كلام أنت وأنت جالس تسمعه ستسبح الله، ستتعجب كيف خلق الله عز وجل إنسانا بهذه القيمة العلمية، إنسان عجيب. وسترى ذلك بحول الله ومنته في ثناء علماء عصره والسابقين لعصره، عفوا، لعلماء عصره واللاحقين لعصره كيف أثنوا عليه رحمه الله تعالى. ولكن لما كان السلوك بهذه القيمة كان لابد أن نعرف الضوابط. شريعتنا شريعة نظام، ضوابط، دساتير، لا يستطيع الإنسان أن يتحرك هكذا، لا، حتى في الأخلاق والسلوك لنا منهج نسير فيه. فمن معالم تزكية النفس وتقويم النفس أن مصدر التلقي للسلوك والأخلاق عند سلف هذه الأمة هو الكتاب والسنة. وأعلم أن حينما نقول السلف يتشتت ذهنك ويذهب يمنة ويسرا. لا لا لا، عليك من هذا، أريحك من هذا العناء. أيما مرة سمعتني أقول لك السلف فإنما أرنو ببصري إلى أصحاب رسول الله، نعم السلف ونعم الشرف في الانتساب إليه، لا أقصد سواهم، وإنما أقصد من سار على دربهم. فأقصد بالسلف معتقد السلف الصحابة رضي الله عنهم الذين تلقوا عن رسول الله، ثم بعد الصحابة التابعون لهم بإحسان، وهكذا إلى يوم الناس هذا وإلى أن تقوم الساعة. فكل من تمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والتابعون فهو على الدرب. مصدر التلقي للأخلاق والسلوك من هؤلاء لأنهم سمعوا عن رسول الله. وفي الحقيقة لو كان الحسد يجوز لحسدت أصحاب رسول الله، لكنه لا يجوز في شرعتنا، وإنما الجائز في شريعتنا الغبطة. وأنا أغبط أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا الآن وأنا أحدثكم ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. أنا أحكي لك وأروي لك بهذا السند إلى أصحاب الرسول ومنهم عن النبي، لكن هل تخيلت وهم يسمعونه من فم رسول الله أي جمال وأي رونق وأي عمل في القلب وهو يقول لهم هذا الكلام؟ تهذيب للنفس في غاية الروعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك بين الصحابة مرشدا معلما مربيا هاديا سراجا منيرا بأبي هو أمي، فكانوا يتلقون عنه تزكية النفس. إذن فما معنى هذا المعلم أننا نتلقى التزكية والسلوك من الكتاب والسنة، من أصحاب رسول الله الذين فهموا الكتاب والسنة على نحو ما علمهم رسول الله؟ هذا يبين لك أن العبرة بما نقل لا بما تهواه النفوس. يعني قد أرى أضع الآن منهجا وخطة لتزكية النفوس بعيدة كل البعد عما في الكتاب والسنة، هل هذه معتبرة؟ غير معتبرة وغير ملزمة. لماذا؟ لأنها صادرة عن عقلي، وأنا عقلي فيه من النقص ما فيه. حتى ولو أعجبك كلامي، لا ينبغي أن نربط الأمة بأشخاص وذوات، وإنما نربط الأمة بالكتاب والسنة، فيهما الفلاح. إذن فمصدر التلقي قال الله، قال رسول الله. ولو أننا أعطينا شطر عمرنا أو ما يزيد للعكوف على كتاب الله جل وعلا والنظر في طرائق تزكية النفس في كتاب الله وسنة رسوله لوقفنا على قدر كبير من الفوائد، ولكننا نحينا كتاب الله جانبا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذنا نتلقى تزكية النفوس من فلان ومن علان، وهذا خطأ بلا شك. المعلم الثاني موافقة النصوص الشرعية لفظا ومعنى. هذه القواعد والأصول نحن في أشد الحاجة إليها قبل أن ندخل في الكتاب، هذه مقدمات. وقد يسأل سائل لماذا لا تدخل إلى الكتاب مباشرة؟ هذا ليس من عادة العلماء فيما تلقينا عنهم. أنت لا تستطيع أن تقرأ كتابا إلا إذا طالعت مقدمته، المقدمة هي المفتاح. لذلك أنا أعيب على كثير من طلبة العلم والباحثين والمشتغلين بالثقافة والفكر أنهم إذا اقتنوا كتابا يدخلون إلى الكتاب مباشرة دون مقدمته، وهذا خطأ فادح. مقدمة الكتاب كنز، لأنها تبين لك الوسائل التي سيستعملها المصنف، المفاتيح التي سيلج بها إلى هذا العلم. فإن أغلقت هذا الباب دخلت بلا سلاح، دخلت بلا آلة، فتضل، وقد لا تستطيع أن تعرف مصطلحات هذا الكتاب فيزداد بؤسك. لذلك لا نريد هذا، نريد أن نكون على درب العلماء. هذه المقدمات ستريحنا فيما يأتي إن شاء الله. المعلم الثاني موافقة النصوص لفظا وشرعا في تزكية النفس. أيها الأفاضل، لابد أن نتمسك بمصطلحات تزكية النفس التي وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا اعتماد عندنا على الأهواء والخيالات والمنامات والآراء، لا، ولا الكلام الفلسفي والمنطقي الجوهر والعرض وهذا الكلام، لا ندخل هذا الكلام في سبيل التزكية، وإنما نعتمد كل الاعتماد على الألفاظ التي وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. هذه الآية تدلك إذا أردت سبيلا إلى الثبات على الحق أن تسمع الموعظة وأن تعمل بما فيها. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، إذن الموعظة مصطلح شرعي منضبط منضبط. هل نأخذه معنا في التزكية؟ نعم. لماذا؟ لأنه ورد في الكتاب. التزكية وردت؟ نعم. يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، إذن هذا مصطلح وارد في الكتاب وفي سنة رسول، نأخذه؟ نعم، بل ونعمل بما فيه. لكن أي مصطلحات أتى بها هؤلاء في المنامات أو الآراء أو الأقوال الفلسفية والكلامية تغربل على ميزان الكتاب والسنة، فما وافق منها قبل على العين والرأس، وما لم يوافق رد. المعلم الثالث في التزكية وفي تهذيب النفوس مراعاة تفاوت قدرات الناس في فعل الطاعات، وهذا من الأهمية بمكان. إن هذا الدين أيها الأكارم النبلاء شديد، فإذا أوغلت فيه فأوغل فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وسلم جربا في هذا، كل من شددوا على أنفسهم غلبوا. الدين لا يؤتى بالشدة، فارق بين أن تشدد على نفسك إلى حد تخرج منه عن المألوف، وبين أن تسير رويدا رويدا حتى تصل إلى غايتك. وهنا تعلم فقه الصحابة لما تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملوا بما تلقوا، حينما قال أحب الأعمال إلى الله ماذا؟ أدومها وإن قل. فالعبرة ليست بالكثرة والضخامة، لا، لو أنني خيرت الآن أقوم 20 ركعة من الليل لمدة شهر، وأقوم 2 ركعة لمدة 30 عاما إلى أن أقبض، ماذا أختار؟ الأقل. لماذا؟ لأنه سيساعد النفس على الثبات. النفس شديدة الجموح، أنفس الناس عجيبة جدا. واخترت الإمام ابن القيم لأنه أحسن في تهذيب النفس، لأنه خالط جملة من الناس كبيرة فعرف، وهذا فارق بين العالم الذي يخالط ويعرف الناس والعالم القابع في مكتبته. العالم القابع في مكتبته هذا يخرج الفتوى وقد لا تسقط على واقع يستقيم فيدمر بفتوى، أما الذي يخالط ويعرف الناس ويجرب الماكر والخبيث والناصح والأمين هذا يكون دقيقا للغاية، دقيقا للغاية في كلامه. فمراعاة قدرات الناس مهم للغاية، لأن الدين شديد، وأنت تلقي الموعظة حاول أن تلقيها وأن يتلقاها المستمع منك، لأنه شريك لك فيما تقول. أنتم أيها النبلاء لا تظنوا أنفسكم أقل من المتكلم أبدا، بل العبرة عندنا بما تم العمل به ليس بما حفظ وعلم. يعني إذا أردنا أن نضع ميزانا في التمييز بين الناس نقول أن العبرة بما عمل به لا بما حفظ وعلم، فارق. الأحفظ بيننا نحن يقول لك الذي إذا جلست معه قال لك قال فلان وفلان وفلان، حافظ علامة لا تذكر له مسألة إلا ويكر لك بالأدلة والشواهد. نعم الحفظ مطلوب، بل هو أداة عظيمة في العلم، لكن ليس هذا هو العالم. إياك أن تقول عنه العالم. العالم في مصطلح الشرع هو الذي يعمل بعلمه، أما ما دون ذلك فهو وبال عليه. وهنا تفهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار عالم، وهذا أمر يرجف القلب. عالم بأي ميزان؟ بهذا الميزان الذي ذكرته أم بالميزان المنتكس الذي كان يحب أن يقال له عالم وهو خلو من العمل؟ هذا ليس بعالم في حقيقة الأمر. فنسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، العبرة بما تم العمل به، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن عمل. أما أن يستمع هذا كلنا نستمع، لكن من الذي عمل؟ الذي عمل هو الذي نجا. نراعي في التزكية وتهذيب النفوس قدرات الناس في التلقي وقدرات الناس في العمل. وتروقني للغاية كلمة قالها الإمام مالك، وأنا محب للغاية للإمام مالك، محب للغاية للمالكية، فقه رشيد عال. قال الإمام مالك، واستمع إلى هذه الكلمة: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. أريدك أن تسمع كلام العلماء النبلاء. فرب رجل، الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم. طبعا مقصود الإمام هنا بالنوافل وليس بالفرائض. رب رجل فتح له في الصوم، هذا الكلام مهم جدا في أن يعرف الإنسان قدر نفسه. لأن بعض الناس للأسف إذا عمل عملا طيبا تكبر على عباد الله وظن أنه فعل ما لم يفعل، وإذا علم حقيقة نفسه لعلم أنه أخطأ وأساء. لأنه لو فتح لك باب إلى الصدقة فهذا خير أريد بك ولك، لكن قد يفتح لغيرك باب سوى أنت في غفلة عنه، فلما تحتقر؟ نعم أنت تتصدق لأن الله وسع عليك وأنا لا أستطيع، لكن الله فتح لي مثلا باب الصوم، صيام النوافل أو قيام الليل أو الإحسان إلى الناس أو التودد إلى الناس، أبواب قسم الله الأعمال، وهذا من فضله جل وعلا كما قسم الأرزاق. فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وفتح له في الصدقة ولم يفتح له في كذا، وآخر فتح له في الجهاد فنشر العلم، ونشر العلم من أفضل أنواع الجهاد. ثم قال لمن عاب عليه: وقد رضيت بما فتح لي في العلم. يعني الإمام مالك الله فتح له باب العلم. قد يكون صاحب العلم مقصرا في صيام النوافل، لا تدري حاله بينه وبين ربه له، وحالك بينك وبين ربك لك. كل قد فتح له باب من الفضل وباب من الغنى يصل به إلى الله جل وعلا، فلا تحقرن أحدا. الإمام مالك فتح له باب العلم، قال: وقد رضيت بما فتح لي فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. يعني يا من عبت علي أنني قد أقصر في الصيام النوافل أو في قيام الليل أو في كذا وفي كذا، أنت على خير وأنا على خير، لكن أن نكون جميعنا على مرتبة واحدة في السير إلى الله هذا لا يمكن، مستحيل، لا يمكن أبدا. تدري أيها النبيل أن امرأة دخلت الجنة في هرة، عمل أم ليس بعمل؟ عمل. وأنت تكابد في قيام الليل وتكابد في صيام النهار، وهذا جليل جدا. فأن ترضى بما فتح لك، وأن تتمنى الخير للناس، وأن تعلم دائما وأنت تسير إلى الله أن العبرة بقدر ما استحضرت من الإخلاص في العمل. لذلك أنت ترى عجبا في الأعمال التي نقدمها قربانا إلى رب العالمين، ترى عملا ضخما للغاية تظن أنه سيكون سبب نجاتك، وإذا به لا شيء، لأن استحضار الإخلاص فيه كان قليلا للغاية، بينما عمل آخر لا تتوقع أن يكون سبب نجاتك هو الذي زحزحك عن النار. يعني سنأتي يوم القيامة نار العجب والله، وهو أمر مدهش للغاية. يعني يدخل الإنسان إلى أرض المحشر وفي خياله وخاطره وعقله الأعمال التي قدمها إلى رب العالمين، من بين حج ومن بين نوافل ومن بين كذا وكذا وكذا، فإذا بعمل أنت لم تتخيل أن يكون سبب نجاتك هو الذي نجى بك، وسبحان الذي خلق فسوى. قد تكون في يوم من الأيام تسير في طريق فرأيت كلبا يموت فأعطيته ماء، ثم مضيت ولم تفكر في العمل، لكن قلبك قد امتلأ في هذه اللحظة بالإخلاص ما لم يجتمع لك في قيام الليل، فتنجى بهذا العمل. وأنت تظن أنك ستنجو؟ بهذا. لذلك استحضار الإخلاص قيمة كبيرة. هذا عن أهمية الموضوع. طيب ما هو سبب اختيار الموضوع؟ لماذا اخترت ابن القيم وكتاب ابن القيم وتزكية النفس عموما؟ لأن صلاح العبد وفلاح العبد ونجاة العبد في العاجل والآجل منوطة بتزكية نفسه. نجاحك فلاحك يكون على قدر زكاء نفسك ونماء نفسك في قربها من الله جل وعلا. قال جل وعلا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن فالفلاح في تزكية النفس، والخيبة والخسران في أن تجعل نفسك في مهوات من المعاصي والكبائر وركوب المحرمات. ولا تستعجب حينما تعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. أكثر من هذا الدعاء يرحمكم الله، لأن طلب زكاة النفس لا يستطيع الإنسان أن يحيا بدونه. لا أستطيع أن أحيا بقدر ما أحفظ من العلم، لا، قد أنسى في وقت من الأوقات، وإنما أحيا على قدر زكاة نفسي. وكلما زكت النفس زكى العبد وعلت منزلته ورفعت درجته في الدنيا وفي الآخرة. أما إذا ركب المحرمات وفعل ما يغضب الله جل وعلا حطت منزلته ونزل ولو كان من الوجهاء. وسائل تزكية النفس كثيرة للغاية، عد العلماء منها أنماطا كثيرة. فمما يزكي النفس التوحيد، وهو رأس التزكية، والتوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعباد، أن تكون عبادتك خالصة لوجه الله، لا يراد بها غير وجه الله أبدا. خالصة، صلاتك، زكاتك، حجك، نومك، راحتك، يقظتك، سفرك، حضرك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. العجيب في هذه الأنماط الكثيرة أن أخطر ما فيها العمل، لأن تزكية النفس بعيدا عن واقع التجريب والتطبيق لا ينفع صاحبه. يعني قد أقول لك الآن من وسائل تزكية النفس التوحيد، مطالعة سير السلف، التلقي من الكتاب والسنة، كذا وكذا وكذا، كل هذا جيد جدا من الناحية التنظيرية. أما من الناحية التطبيقية التجريبية فالعمل ثم العمل ثم العمل. ومن عجب ما قاله أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه، قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن. وانظر إلى هذا التلقي الذي قلت لك أنه أصل من الأصول. حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، كعثمان رضي الله عنه وابن مسعود وأبي وغيرهم، أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات من النبي صلى الله عليه وسلم لم يتجاوزوها إلى غيرها حتى يعملوا بما فيها. وهذا أيها النبلاء هو الفرقان بين تزكية السلف لنفوسهم وبين تزكيتنا نحن لأنفسنا، فارق فجوة كبيرة للغاية. يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات من النبي لم يتجاوزوها إلى ما بعد حتى يعملوا بما فيها. قال: فتعلمنا العلم والعمل معا. يعني بجانب التنظير كان هناك التطبيق، يسيران بجوار بعضهما البعض. أما نحن فنحفظ ولا نعمل، ونسمع ولا نعمل، ونعرف الكثير والكثير من المعارف والعلوم، ولكن جوارحنا معطلة عن العمل بسبب خمول وكسل ودنيا أكلت قلوبنا أكلا، نسأل الله السلامة والعافية. لكن هؤلاء كانوا بخلاف ذلك، فتعلموا العلم والعمل معه. لذلك كان أنس رضي الله عنه يقول: كان الرجل فينا إذا حفظ، إذا قرأ، يعني حفظ، قرأ هنا يعني حفظ، قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا، يعني عظمت منزلته لعلمهم أنهم كانوا لا يحفظون إلا مع العمل. فكان إذا حفظ البقرة وآل عمران، ومعلوم أن الذي يحفظ البقرة وآل عمران قد احتوى علما كبيرا للغاية، ففيهما من جملة الأحكام والمواعظ والعظات والفوائد ما فيها، فكان إذا حفظ جد في أعيننا، يعني عظم في أعيننا. إذن هذه مقدمات ومعالم في تزكية النفس، وأهمية الموضوع، وسبب اختياره، ووسائل تزكية النفس التي اخترت منها واحدة، وهي طلب العلم ومطالعة سير السلف، وهي محل مدارسة حديثنا. مما يزكي النفس أن نطالع كتابا كهذا الكتاب الذي جاءنا عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. والعجيب أن بيننا وبين الإمام ابن القيم ما يقرب من 7 قرون. هل تتخيل هذه الفجوة الزمانية بيننا وبين الإمام ابن القيم رحمه الله، ولا زلنا إلى الآن نقول قال ابن القيم رحمه الله، وأناس في عصرنا ومن طبقات زماننا لا نعرف عنهم شيئا. فسبحان من قذف الإخلاص في قلوب العباد وجعل هذا التفاوت 7 قرون، ونقول قال ابن القيم رحمه الله. ألم أقل له أنه دل على نفسه بعلمه؟ أين ابن القيم الآن؟ في التراب، في ظلمات من التراب، في ظلمات من القبور والدثور، لكن بقي علمه شاهدا عليه رحمه الله تعالى. وهذه فائدة أيها النبلاء، عمروا حياتكم، عمروا أوقاتكم بما يبقى لكم. نريد في وقت من الأوقات أن نقول فلان رحمه الله، حتى بعد مرور زمن على موته، فلان كان من أكثر الناس وأحسن الناس خلقا، فلان كان من أقرأ الناس لكتاب الله، فلان كان يمشي فينا بالموعظة، فلان كان يعمل بعلمه. نريد هذا، أن يدل عملك عليك. وممن أحسبه دل عمله عليه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذه أيضا مما تدخل في المقدمة إن شاء الله قبل الخوض في اللقاء القادم بإذن الله في عصب الكتاب إن شاء الله تعالى. الإمام ابن القيم رحمه الله هو محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد ابن حريز الزرعي الأصلي، ثم الدمشقي الحنبلي المشهور بابن قيم الجوزية. وسمي بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى لأن والده كان قيما على المدرسة الجوزية، والقيم هو الناظر أو ما يقال في عرف الناس اليوم المدير. كان قيما على هذه المدرسة وقائما على شؤونها فنسب له، وهذا منتشر في عادة العلماء قديما، كان العالم ينسب إلى صنعة أبيه، هذا كثير للغاية. فهنا ابن القيم نسب إلى صنعة أبيه أنه كان قيما على المدرسة الجوزية، فقيل له ابن قيم الجوزية. وكذلك الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كان أصلا اسمه ابن الذهبي، لأن والده كانت صنعته الذهب والصياغة، فنسب إلى أبيه. فكانت هذه عادة منتشرة في العلماء في القديم، ينسب العالم إلى صنعة أبيه، أسرته ونشأته الأولى. وفي الحقيقة هذا الكلام لابد أن يكون محل فهم. لا شك أن لأسرة الرجل وبيئة الرجل وعصر الرجل أثر في تكوينه الثقافي. يعني نحن عندنا في مجالات اللغة، أنا لا أستطيع أن أدرس شاعرا أو أن أحلل قصيدة إلا إذا نظرت في عصره وبيئته، لا أستطيع أن أقترب من ديوانه إلا بهذا، لأن البيئة والأسرة والعصر مشكل لعقلية الرجل، مكون لعقليته الفكرية والثقافية. فلو تناولته دون أن أتناول بيئته ودون أن أتناول عصره تهجمت عليه ونسبت إليه ما هو منه بريء. أسرة الإمام ابن القيم رحمه الله كانت أسرة ممتلئة بالصلاح والتقى. وهنا تعرف لماذا جاء ابن القيم، فالإنسان يشب على ما كان عليه أبوه. صلاح الأسرة دعامة كبيرة في صلاح الأبناء. قد يقول قائل لكن هذا ليس مضطردا، قد نرى رجلا صالحا وابنه طالحا. هذا لا أقول على الاضطراد، ولكن الأصل أن صلاح الأسرة سبب كبير في صلاح الأبناء والذرية. قد يشذ، نعم قد يشذ. نوح عليه السلام ابتلي بمعصية ولده، إبراهيم عليه السلام ابتلي بالأصل وهو أبوه، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ابتلي بعمه، يعني هذه عصبة الرجل. فإذا الأصل أن صلاح الأسرة تؤثر على صلاح الذرية، فكلما كنت أنت مستقيما وكنت مستقيما ظهر ذلك في أبنائي. نعم قد تشد القاعدة، لكننا نتكلم عن الأصل. أسرة صالحة لها عناية كبيرة بالعلم، وأنا أعيب أشد ما أعيب أن أدخل بيت مسلم أو مسلمة ولا أرى فيه مكتبة علمية، أعيب على هذا. البيت الذي ليس فيه مكتبة علم بيت خرب، قبر. البيوت إنما تحيا بالعلم. نعم قد أدخل عندك أرى من الرفاهيات وما يدل على الدنيا ما أسأل الله أن يوسع عليك بمثله وضعفه، لكن ينبغي أن ألحظ مكتبة علمية تدل عليك وتدل على أسرتك، لأن هذا في الحقيقة هو الكنز الذي ستورثه لأبنائك. تدري إن الإرث المادي الذي ستتركه لأولادك سيفنى بعد موتك سريعا للغاية، أما الكتاب الذي خلفته في المكتبة وأنت تظن أنه أقل من الإرث المادي، لا والله هو أعلى، لأن الولد سيقرأه، ثم هذا الولد في يوم من الأيام سيتزوج، أحفادك سيقرؤون، وهكذا، وأنت في قبرك الثواب يجري عليك. انظر إلى الذي يفكر بعقلية جادة، لما بعد الموت؟ ليس حظه من هذه الحياة أن يأكل وأن يشرب وأن يتغذى وأن ينام، لا، يفكر فيما بعد الموت، فيما سيكون ذخرا له. فصلاح هذه الأسرة أثرت في تكوين الإمام ابن القيم رحمه الله. أخلاقه وشيمه، يكفي أن أنقل لك كلمة تدل على ما ذكرته لحضراتكم، أن العلم والعمل متلازمان، أن الشريعة والاعتقاد والسلوك متلاحمة. انظر إلى وصف ابن رجب رحمه الله إلى الإمام ابن القيم، يقول كان رحمه الله، وهنا ستعلم هل كانت تزكيته لنفسه تزكية ذاتية ينتفع بها فقط أم كان ينفع بها الآخرين. انظر إلى وصفه، قال كان رحمه الله ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى، يعني كان إذا صلى أطال في صلاته، وهذا يدل على استحضار قدر الصلاة، لا ينقرها كما ينقر الغراب، نسأل الله السلامة والعافية. كلنا إلا من رحم الله مقصرون في الصلاة تقصيرا شديدا للغاية، ولولا لطف الله بنا وأنه لا يؤاخذنا بذنوبنا لعجل العقوبة. هذه الصلاة آسف أن أقول لكم ليست بصلاة، لو اطلعت على صلاة السلف ورأيت خشوعهم وبكاءهم وشغفهم بالصلاة وحبهم للصلاة لرأيت أننا نلعب، إلا من رحم ربك وعصم. وكان ذا طول في الصلاة وتأله ولهج بالذكر، يعني لا تراه إلا وتراه يذكر ربه جل وعلا، يذكر ربه، يحوقل، يسبح، يحمد، لسانه لا يتوقف. شغوف بالمحبة والإنابة والاستغفار والافتقار والانكسار له جل وعلا، شغوف يعني حياته كلها استغفار وطاعة وإنابة ومحبة وافتقار. يطرح بين يديه على عتبة عبوديته، كلما رأيت وجهه رأيت وجه المنكسر بين يدي ربه، ذل العبودية، وهو عز في حقيقة الأمر، لكنه ذليل لربه، منكسر لربه. لا تكسبه العبادة أبدا غرورا وتكبرا، وإنما تكسبه خشوعا، رحمة، رأفة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، انظر إلى أثر العبادة عليهم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قال لم أشاهد مثله، لم تر عيني مثل ابن القيم، ولا رأيت أوسع منه علما. إذن حصل العلم أم لم يحصل؟ حصل، لكن مع العلم عمل. ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه، يعني لا أعرف رجلا أعرف بمعاني القرآن والسنة من الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وانظر إلى هذه الكلمة الخطيرة للغاية، وليس هو بالمعصوم، ولكن لم أرى في معناه مثله. انظر إلى هذا التجرد، يحب الإمام ابن القيم كما يلاحظ في وصفه، لكن هذا الحب لا يبلغ إلى درجة الغلو، وهذه آفتنا. قد تحب عالما من العلماء، هذا مطلوب، ونحن نوقر العلماء ونحبهم، لكن إياك أن يصل هذا الحب إلى مرتبة الغلو، فتقبل كل كلامه سواء كان باطلا أو حقا. هذا خطأ، هذا ليس بحب، هذا افتراء وغلو. انظر إلى هذا المدح، هذه مدحية كبيرة، ولكنه مع ذلك يقول ولكنه ليس بالمعصوم، يعني يخطئ، يقع في زلل، لكنه نبيل، ولم أرى في معناه مثله، يعني أرى شبيها له. وقد امتحن وأوذي، وهذا حظ كل من سار على الحق، لا بد أن يؤذى وأن يمتحن، سواء من الناس وبتسلط السفهاء عليه، أو ممن هم أكبر من ذلك. حبس مع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالقلعة منفردا، ولم يفرج عنه أو لم يفرج عنه إلا بعد موت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه من أخص تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. أهداف ابن القيم رحمه الله تتمثل في الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة. كل المؤلفات التي ألفها ابن القيم هناك أسس يسير عليها، سأذكرها باختصار شديد. الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة، يعني ونحن نقرأ الداء والدواء، واسمه الجواب الشافي، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي في الطبعات الأولى لما طبع في الهند وفي مصر وما شبه ذلك، لكن استقر عند جملة من المتأخرين من علماء كالشوكاني وغيره أن اسمه الداء والدواء. إذا قرأت الداء والدواء وعدة الصابرين ومفتاح دار السعادة والكافية الشافية، رأيت هذه الأصول يسير بها في كل مصنفاته، رأيت وأحسست بنفس الإمام ابن القيم. ما هو؟ الدعوة إلى الكتاب والسنة، تراه مقيدا للغاية، لا يذكر شيئا إلا بدليل، وهذا ما ينبغي أن نكون عليه، لا يتكلم إلا بدليل. ثانيا، الدعوة إلى اتباع السنة النبوية الصحيحة، يعني لا يستشهد بشيء ضعيف، قد يجتهد في تصحيح حديث وقد لا يكون صحيحا، لكنه يجتهد، لكن أن يتعمد أن يستدل بضعيف في سنة رسول الله حاشا. ثالثا، ذم التقليد الأعمى، من أشد العلماء كرها للتقليد الأعمى، والتقليد دليل على همجية الأمم وهمجية الأفراد، لأن المقلد لا حظ له من العلم. رابعا، ذم التعصب المذهبي ومحاربته، كثيرا ما ترى ذلك في محاربته للجهمية والمعتزلة وما شابه ذلك، يحارب التعصب المذهبي إلى حد كبير، ويكشف عواره ويبين ويحذر منه. هذه الأسس التي يسير بها الإمام ابن القيم. وأخيرا، محنة الإمام ابن القيم رحمه الله. قلت لك أن كل إنسان يدعو إلى الحق لا بد أن يمتحن وأن يبتلى، هذه سنة الله جل وعلا. ألف لام راء، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد أن تكون هناك دليل، أدلة وشواهد على صدقه. يمتحن، فإن نجا في امتحانه وسلم وصل إلى غايته. انتشرت بدع كثيرة في عصر الإمام ابن القيم، وللعلم، وهذا مما ينبغي أن نلتفت إليه، عصر الإمام ابن القيم كان من الناحية السياسية عصرا ملتهبا للغاية، عصرا شديدا للغاية. فالقرن السابع كان قرنا ممتلئا بالبلاءات، يكفيك التتار، سلمنا الله وإياكم من كل ذي شر، وما أحدثوه في ديار المسلم، بدأوا ببغداد ثم زحفوا إلى الشام واستوطنوا بها واستولوا على بعض المدن، ثم ذهبوا إلى مصر، ولكن وقف لهم الملك القائد المظفر قطز، ونحن في أشد الحاجة إلى أمثال قطز، وقف لهم وهزمهم في عين جالوت كما لا يخفى. الأوضاع كانت شديدة للغاية، حروب وهمجية التتار وفوضويتهم وذبحهم للمسلمين ذبحا وما فعلوه، لكن مع هذه المحن كانت الحياة العلمية في القرن السابع والثامن مزدهرة إلى حد بعيد. ودائما ما أقول أن أوقات المحن يخرج ويستخرج منها الذهب، تستخرج منها آيات النبوغ. مع هذه الشدة خرج الإمام ابن القيم رحمه الله، والعصر الذي ترى فيه رفاهية ومرونة لا ترى حجم الازدهار العلمي كما تراه في عصور الفتن والمحن. سبحان الله، أوضاع شديدة للغاية، لكنها تسببت في إخراج رجل كابن القيم، لدرجة أنك تريد أن تشكر هذه الأحداث التي أخرجت لنا ابن القيم، لكنك لا تملك ذلك. انتشرت البدع، يعني مع هذه الأوضاع وهجوم التتار انتشرت البدع، فسجن بسبب فتوى. لما أجاز البعض شد الرحيل إلى قبر الخليل إبراهيم عليه السلام، فوقف لهم بالمرصاد وحذر من شد الرحال إلى القبور ونهى عن ذلك أشد النهي، وبين أن اللجوء وصدق اللجوء إنما ينبغي أن يكون إلى الله، لا أن يصرف إلى حي ولا إلى، فضلا عن أن يكون ميتا. يعني إذا كان الحي لا يملك لك من أمرك شيء، فكيف بالميت ولو كان عظيما نبيلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهو رسول الله الذي لو أقسم على الله لأبره، لكنه يعلمك صدق اللجوء إلى الله. بسبب هذه الفتوى سعى الصوفية إلى السلطان وحبس بسبب هذه الفتوى، وبسبب فتوى أخرى امتحن فيها امتحانا شديدا، وهي فتوى الطلاق، أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة يقع طلقة واحدة، وهي فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وبها حبس أيضا إلى غير ذلك من المحن التي مر بها الإمام ابن القيم رحمه الله. توفي الإمام ابن القيم سنة 51 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت جنازته مشهودة حافلة، حضرها جملة من الكبار، ومات وقت أذان العشاء رحمه الله تعالى. كان هذا الإمام بحق أعجوبة من الأعاجيب. هذه اختصارات شديدة ومقدمات بين يدي شرح هذا الكتاب النبيل. لو ظللت أتكلم عن ابن القيم رحمه الله ما انتهيت، ولكن يكفي إن شاء الله هذه المقدمات وهذه السطور التي نلج بها إلى الكتاب العظيم الغالي في فوائده وعبره إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله إلى هذا اللقاء أن يحيينا على طاعته، وأن يستعملنا في مراضيه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وفقنا الله وإياكم، والحمد لله رب العالمين.